الله أكبر بعدين ينزل للسجود. وهو اثناء ما يحركه يعني يقول الله اكبر. اي ما يخالف. اي انا مستحبه. لو لم ياتي بهذا ما يخالف. ولكن زينه من الصلاه يقول الشيخ حسين عليه الرحمه. زينه من الصلاه. الله اكبر. فلما ان تريد ان تهوي للسجود ان تقول الله اكبر وانت منتصب مطمئن، فاذا اطمئننت بعد قولك الله اكبر اسجد. مو الله أكبر أنت نازل للسجود، لا ما يصير، هذا مو صحيح. وإنما تكون في حال القيام، في حال الانتصاب، بعد الطمأنينة تقول الله أكبر وتهوي. لماذا؟ للسجود. قال ثم يهوي للسجود سابقا بيديه إلى الأرض. يعني شو سابقا بيديه إلى الأرض؟ يعني لما اجي يكون اول يكون اليدين اول مسالك ايه مو ركبتين. نعم مو ركبتين، مو ركبتين. وش يريد يعني؟ ايه وان يكون موضع سجوده مساويا لموقفه او اخفض، نفس الشيء. وان يرغم بانفه. الارغام بالانف هو السجود على المساجد السبعة، السجود على المساجد السبعة امامه هو الارغام. عندما يكون هذا الانف، ولهذا من المستحبات ان تجعل ايضا تحت انفك من تربة الامام الحسين عند سجودك، حتى طرف الانف ارنين الانف يكون مرغما في الارض، مرغما ايضا. ويدعو، مستحب له الدعاء، ويزيد على التسبيحة الواحدة ما تيسر، ما تيسر. ويدعو بين السجدتين، استحب له أن يدعو بين السجدتين، وأن يقعد متوركا، وأن يجلس عقيب السجدة الثانية مطمئنا. يعني يقعد يكون مطمئن شوية، الله أكبر، بعدين يسجد. ويدعو عند القيام، ويدعو عند القيام. شو يعني يدعو عند القيام؟ يعني أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد. ويعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه. طبعا عندنا روايات بالنسبة الى الدعاء عند القيام، يعني بعد السجدة الثانية، والأدعية التي وردت في السجود كثيرة. ففي صحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام يقول قل اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره. الحمد لله رب العالمين، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم قل سبحان ربي الأعلى 3 مرات. هاي بالنسبة لوين؟ سجود. وأما ما بين السجدتين ففي نفس هذا الصحيح يقول وإذا رفعت رأسك فقل بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وآجرني وادفع عني إني لما أنزلت إلي من خير فقير، تبارك الله رب العالمين. وأما الدعاء حال النهوض للقيام من السيدة الثانية فعن صادق عليه السلام يقول: إذا رفعت رأسك من السجود فاستقم جالسا حتى ترجع مفاصلك، فإذا نهض فقل: بحول الله وقوته أقوم وأقعد. صار واضح؟ ويكره الإقعاء بين السجدتين. مصباح الفقيه يقول: إن المراد بالإقعاء المبحوث عنه عند فقهاء الخاصة والعامة كما صرح به غير واحدين، وضع الإليتين على العقبين معتمدا على صدور القدمين وهو جلسة الكلب. كما يجلس الكلب، كيف يجلس الكلب؟ يكره، يعني هكذا واحد يجلس في الصلاة هكذا مكروه مكروه، او لا، او هل كيفية هذه الشكل يعني يكون في الاليتين على الارض في جلسة الكلب؟ شو الكلب يجلس؟ يكره ان يجلس جلسة الكلب في الصلاة. فهذه الجلسة التي لا لا جلسة الكلب هكذا هكذا يعني حيث يخلي اليدين على الارض هكذا جلسة الإقعاء، او لا او شبيهة بالتجافي، ولكن ظاهر ان الجلوس على اليدين هي الإقعاء، هي الإقعاء كما في مصباح الفقيه. مسائل ثلاث: الأولى، من به ما يمنع من وضع الجبهة على الأرض كالدمل، ما يرجي لم في دمل، إذا لم يستغرق الجبهة يحتفر حفيرة يقع السليم من الجبهة على الأرض. مثلا الدمل كانت هنا، فأنا أحتفر حفرة بقدر الدمل حتى الجبينين يكونون على الارض، وهذه يكون شنو في الحفرة. فاذا تعذر سجد على احد الجبينين، تعذر عليه ان يحفر كما في مسجد مثلا في البيت كده، فيسجد على احد الجبينين يخلي راسه في الكيفية هذه، يخلي التربة بهالجهة هذه على اساس ما يتأثر. او يقدر خلي مثلا اليه زين تربة مني تربة مني على اساس هذه ما تلامس الارض. اي فالسجود يكون على الجبينين، اي لان هني دملة موجودة، فاخشى اذا سجدت اتأذى ويسيل دمي والى غير ذلك، ما اقدر اسجد عليها وما يتحقق من السجود بشكل صحيح. ما صار الشيء؟ لا الدملة يعني اللي فيها تطلع اوساخ تطلع دم جرآن في الحبوب، اي اي دملة يسموه. فان تعذر سجد على احد الجبينين، فان كان هناك مانع سجد على دقنه. يعني شو هناك مانع؟ هذه جبهته كلها ماذا؟ دملة صايرة، ما يقدر، محترق الرجل، محترق مثلا او جذري به او ما شابه ذلك، فيسجد على دقنه على هني، يسجد يخلي هذا تربو يسجد هنا على هني. ايه يسجد على الدقن، فما يجي على الدقن الكيفية، لا لازم راسه منزل تنين في التربة.